الإنسان وما لها من طويل الدهر نسيان يا راكبين عتاق الخيل ضميرة كأنها في مجال السبق عقبان كأنها في مجال السبق عقبان أعندكم نابع من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان فقد سرى بحديث القوم ركبان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان إن كان في القلب إسلام وإيمان ضاعت الأندلس ضاعت أرض الخلافة أين غرناطة أين مربية أين أرض الفتح والبطولات لقد بدل الأذان طربا وأسنة الرماح بآلات المعازف والمصاحف بالأقداح والخمور مربية الفتح أمر بية الطرب ومويل المجد أمس تنقع العرب مربية الفتح أمر بية الطرب ومويل المجد أمس تنقع العرب عدت عليك الليالي وهي قاسية عدت عليك الليالي وهي قاسية فصرت ممسوخة الأخلاق والنسب فصرت ممسوخة الأخلاق والنسب هذه القوارب من ذل يوم يركبها أهل الجهاد أم الأقداح واللعب هذه القوارب من ذل يوم يركبها أهل الجهاد أم الأقداح واللعب مبلهم ويحهم ضاعت شمائلهم مبلهم ويحهم ضاعت شمائلهم وأفسد الوهن منهم كل مرتقب وأفسد الوهن منهم كل مرتقب كأنهم لم يقيموا أمس قرطبة ولا أنار صروح العلم والأدب كأنهم لم يقيموا أمس قرطبة ولا أنار صروح العلم والأدب كأنهم لم يمدوا للجهاد يدا كأنهم لم يمدوا للجهاد يدا ولتخطوا مدى الأيام والحقب ولتخطوا مدى الأيام والحقب غرنطة الخير هل حي يوم فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب غرنطة الخير هل حي يوم فيخبرنا ماذا جرى بعد عهد العز والغلب كم مسجد عامر بالحق روعه كم مسجد عامر بالحق روعه جان وأدرك منه غاية العرب جان وأدرك منه غاية العرب ندى فلم يستجب لس صوت معتصم فبت ينذب والصل بان في طرب ندى فلم يستجب لس صوت معتصم فبت ينذب والصل بان في طرب كم حرة هتك العادون حرمتها كم حرة هتك العادون حرمتها وكم ضعيف شواه الكفر باللهب وكم ضعيف شواه الكفر باللهب غرنطة الخير والحم راء شاهد نقول بربك ماذا حل بالعرب غرنطة الخير والحم راء شاهد نقول بربك ماذا حل بالعرب ماذا أصاب بني الإسلام كلهم ماذا أصاب بني الإسلام كلهم كيف اشتروا منتنا الأخ شاب بالذهب كيف اشتروا منتنا الأخ شاب بالذهب غرنطة الخير هل حي يوم فنخبره أن على العهد رغم البعد والنصب غرنطة الخير هل حي يوم فنخبره أن على العهد رغم البعد